قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، اي ان اهل السنه والجماعه لا ينفون صفه من الصفات قد نطق القران بها. وهل عدم نفيهم لصفه من صفات الله التي نطق القران بها هو من باب التسليم المحض ام انه من باب التسليم والتحقيق العقلي؟ ايهما؟ الثاني، من باب التسليم ومن باب التحقيق العقلي. والمراد من ذلك انه لا يفهم ان اهل السنه كما يرميهم مخالفوهم اثبتوا هذه الاسماء مع ان ظاهرها التشبيه، او اثبتوا هذه الصفات مع ان ظاهرها التشبيه، او على طريقه بعض المخالفين تستلزم التشبيه، فيدعون ان السلف اثبتوها من باب التسليم المحض ومن باب الديانه المحضه. والصواب ان السلف اثبتوا الاسماء والصفات تسليما لله سبحانه وتعالى وامتثالا، واثبتوا هذه الاسماء والصفات من باب التحقيق العقلي. ومعنى قولنا من باب التحقيق العقلي اي ان المعاني التي دلت عليها هذه النصوص يحكم العقل بوجوبها في حق الله سبحانه وتعالى، وانها في حكم العقل تعد من الكمال او من النقص او من محل التردد، تعد في حكم العقل من الكمال. ولهذا وان كان المذهب عند السلف يبنى على التسليم، الا انه قال: ما من صفة من صفات الله نطق القرآن بها إلا وإذا ذكر أمرها في حكم العقل مضافة إلى الله علم بحكم العقل أنها صفة كمال تليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: هل يعني هذا أن سائر الصفات المذكورة في القرآن تعلم بالعقل قبل ورود الشرع، أي قبل ورود القرآن ونزوله؟ الجواب أن الصفات تنقسم إلى قسمين، وهذا تقسيم اصطلاحي: صفات تعرف بحكم العقل قبل ورود الشرع، ولهذا يصدق بها جمهور من يقر بالربوبية ولو كانوا من المشركين عبدة العثاة، كاتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم. فإن المشركين في جاهليتهم كانوا يؤمنون بأن الله عليم، وكاتصاف الله سبحانه وتعالى بالقدرة، فإن المشركين فضلا عن المسلمين يقرون بذلك. ولا شك أن الإقرار بعلم الرب سبحانه وتعالى وقدرته وعزته وما يتعلق بهذا النوع من الصفات، لا شك أن هذا الإقرار نقول عنه إنه إقرار يعلم بالفطرة، فإن الله فطر الخلق على ربوبيته. من أخص معاني ربوبيته أنه بكل شيء عليم. أليس الرب سبحانه وتعالى قال لكتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذه الفطرة التي محصلها أن الخلق قد أقروا لله سبحانه وتعالى بالربوبية. فما معنى ربوبية الباري؟ من أخص معاني ربوبيته أنه قد أحاط بكل شيء علما، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، إلى غير ذلك. ولا يقول قائل: هذا توحيد الربوبية وكلامنا في توحيد الأسماء والصفات، لأنه يقول إن هذا تقسيم، هذا تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هذا اصطلاح. وإلا فإن المشروع عند المقسمين من العلماء الذين تقدم شأنهم شيئا ما أن التوحيد ينقسم إلى توحيد العلم والخبر، وإلى توحيد الإرادة والقصد والطلب وما يتعلق بذلك، باعتبار أن الأسماء والصفات بعض من أبواب الربوبية، ولكن خصها بعض أهل العلم بالذكر باعتبار أن مادتها وقع فيه نزاع بين أهل القبلة بخلاف بعض معاني الربوبية الأخرى. وكل هذا مما يستعمل عند أهل العلم ولا إشكال فيه. فالمحصل من هذا أنه يقال إن باب الربوبية من أخص أبوابه باب الأسماء والصفات، باب الربوبية من أخص أبوابه باب الأسماء والصفات. نعم، كنا في معنى قسم الصفات بالعقل. نعم، فهذا القسم الأول وهي الصفات التي تعلم بالعقل. والقسم الثاني من الصفات لا يعلم إلا بعد مولد الشخص. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقال إن هذه الصفة علمت بالسمع، وأما العقل فإنه لا يدل عليها ابتداء. ولكن مع هذا وإن كان يقال إن ثمة جملة من الصفات لا يدل عليها العقل ابتداء ولم تعرف إلا بخبر الرسل ونزول الكتب، فإن هذا النوع من الصفات فضلا عن الذي يعلم بالعقل ابتداء، هذا النوع المعلوم بالسمع وحده إذا جاء بالسمع فإن العقل يقضي بتصديقه أو بتكذيبه أو لا يحكم فيه بشيء، فإن العقل يقضي بتصديقه، فإن العقل يقضي بتصديقه فإنه لا يحكم بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا علم أن سائر الأسماء والصفات مبنية على التسليم وعلى حكم العقل، سواء كان هذا الحكم حكما قبليا قضى به العقل قبل ورود الشرع أم كان حكما تقريريا. وقد يقول قائل لماذا لا نقف ونقول إنه مبني على الكتاب والسنة؟ نقول إنما نذكر مسألة العقل لأن المخالفين عامة مخالفتهم زعموها من موجب إيش؟ من موجب العقل، فلا بد أن نبين أن العقل موافق للنقل والأمر. نعم. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يمثلون صفاته. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، الإلحاد هو الميل من جهة أصل اللغة، وما ذكر في كتاب الله فإنه في حق قوم من المشركين. ولهذا ترى أن شيخ الإسلام يستعمل طريقة الاستعمال لها يحتاج إلى كثير من النظر والتأمل، وحين يقال إن الاستعمال لا يحتاج إلى كثير من النظر والتأمل فلا يعني هذا التغليق لها، وإنما يعني هذا أنها لا تستعمل إلا بقدر مناسب. وهذا الذي يقصد هنا يتعلق بكون شيخ الإسلام كثيرا يذكر الآيات التي ذكرها الله في شأن الكفار إما من مشرك العرب أو من اليهود والنصارى، أو الآيات التي ذكرها الله عن المنافقين، فترى أن شيخ الإسلام بكثير من كتبه يذكر هذه الآيات في مورد ذم المخالفين للسلف من أهل البدع. فمثل هذا ينبغي أن يبين أو أن يتبين مراده منه، فيقال إن سائر ما يذكره المصنف في كتبه من هذه الآيات التي نزلت في حق قوم من الكفار لم يرد بها مسألة الأسماء والأحكام، أي أن هؤلاء يأخذون حكم الكفار، ولم يرد بها إلا مسألة المشابهة في الأفعال أو المشابهة في الأقوال. ولا شك أن الواحد من المسلمين قد يقع منه مشابهة في الأحوال أو في الأقوال والأعمال لقوم من الكفار، ومن هنا فذكر مسألة مشابهتهم لقوم من المشركين أو اليهود أو غيرهم لا يكون شأنه مشكلة، لكن لا ينبغي أن يفهم أنه يعطي حكم المسلمين من أهل البدع حكم الكافرين من عبد الأوثان أو غيرهم. ولهذا ذكره لمسألة الإلحاد يقصد بها مسألة التعطيل، فإن عدم التحقيق لإثبات الأسماء والصفات هو نوع من الميل عن الحق في آيات الله وأسمائه وصفاته، ومن هنا سمي قول المعطلة إلحادا من هذا الوجه. وإن كان المتبادل في اصطلاح المتأخرين أن الإلحاد إذا ذكر يقصد به الزندقة المحضة، فهذا ليس مرادا في مثل هذا الموضوع. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. نعم، ولا يمثلون صفاته أي أن أهل السنة والجماعة لا ينفون شيئا من الأسماء والصفات ولا يحرفونها بما يسمى تأويلا، بل يثبتونها على موردها القرآني، بل يثبتونها على موردها القرآني أو النبوي. وكما أنهم لا يعطلونها في التأويل والتعريف والإلحاد الذي هو الميل بها عن حقها الذي قصد بالخطاب، فإنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، أي لا يفعلون شيئا من الصفات مشابها للصفات المخلوقين. وهنا مسألة في مسألة التشبيه لا بد من التحقيق فيها، فإنك إذا نظرت كتاب الله سبحانه وتعالى وجدت أن الصفات بل وحتى الأسماء التي أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه وجدت أنها مضافة في القرآن نفسه وفي العرف العام الذي أقره الإسلام مضافة إلى كثير، وأن كثيرا منها يضاف إلى كثير من الخلق. فمثلا قال الله تعالى عن نفسه: إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن عبده: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فترى أن السياقين فيهما قدر من الاشتراك. قال عن نفسه: إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ولما ذكر عبده المخلوق قال: فجعلناه سميعا بصيرا. وقال عن نفسه سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال عن عبده: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسمى نفسه رحيما وسمى نبيه رحيما بالمؤمنين. وترى أن الصفة الواحدة تأتي في آية واحدة، فإن الله يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالصفة المشتركة هي صفة الرضا. وقال عن نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. وقال عن عبده: وقال الملك ائتوني به، إلى غير ذلك. وقال عن نفسه أو سمى نفسه العزيز، وقال في كتابه: وقال امرأة العزيز، إلى غير ذلك. فترى قدرا مشتركا في ذكر الأسماء والصفات، وهذا صريح في كتاب الله فضلا عن غيره. وهنا يقال إن هذا الذي في القرآن من هذا الاشتراك هو اشتراك في الاسم المطلق، هو اشتراك في الاسم المطلق. وتقدم معنا في المجلس السابق أن العقائد والمعاني جملة سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب لا تؤخذ من الألفاظ المجردة، أي المقطوعة عن الإضافة والتخصيص، وإنما هو لفظ وكلمة واحدة سواء كانت اسما أو فعلا ليس له مقارن من القول أو الحال، وإنما المعاني تؤخذ من الجمل المركبة، وإنما المعاني تؤخذ من الجمل المركبة. وتعرف الجمل عند العرب هي ما يسميه النحاس بما كون من المبتدأ والخبر أو كون من الفعل وإيش والفعل، فهذه هي الجمل التي تحصل المعاني. وأما ما قصر عن ذلك فإن الكلام لا يكون عندها مفيدا، فإنك إن كنت مبتدأ ولم تذكر خبره والسياق والحال لا تدل على خبره فإنك لم تذكر شيئا مفيدا ولا يمكن أن يحصل معنى من هذا. فيقال إن الاشتراك المذكور في مثل السياق من الآيات السالفة إنما وقع في اللفظ المطلق أو في السياق المركب، أيهما؟ الأول، إنما وقع في اللفظ المطلق، فإن الذي يريد أن يذكر هذا الاشتراك فيقول إن صفة الرضا أضيفت إلى الله وأضيفت إلى المخلوق، وإن السمع أضيف إلى الله وأضيف إلى المخلوق وعلى المجرى من الصفات. فيقال إن الاشتراك، وهذه قاعدة عنها الإمام ابن تيمية بتقديرها في كتبه ولخصها في رسالة التنوري، الاشتراك في الاسم المطلق، ونعني بالاسم المطلق ايش؟ الذي لم يضف ولم يخصص، انما هو اسم مجرد. الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل بعد الإضافة والتخصيص عقلا. لماذا؟ لأن الاسم المطلق هل له وجود معنوي في الخارج؟ الجواب لا، لا تمثيل له في الخارج، وإنما لا يوجد حقيقته في الخارج إلا بعد إضافته أو بعد تخصيصه. فإذا ما أضيف أو خصص تعلق به معناه في الخارج والوجود. ولهذا هذه الأسماء وإن اشتركت أو جملة منها بين الخالق والمخلوق إلا أنما يليق بالله أضيف إليه وما يليق بالمخلوق أضيف إليه. فلما كان هذا مضافا إلى الله فإنما أضيف إليه يكون معناه مناسبا للموصوف به، وما أضيف إلى المخلوق فإن معناه يكون مناسبا للموصوف به. وهنا لك أن تقول إن التشبيه أو التمثيل الذي نفته النصوص، وأين نفته النصوص؟ في قول الله تعالى ليس كمثله شيء. التشبيه والتمثيل الذي نفته النصوص هل هو الاشتراك بالاسم المطلق أم أنه ما كان من المعاني مضافا مخصصا؟ الثاني. أما الاسم المطلق فإن النصوص لم تنفي، ولقائل أن يقول، أو لو قال قائل وليس له أن يقول، لكن لو قال قائل ألا يكون كمال التحقيق لتنزيه الله عن التشبيه والتمثيل أن ننفي مشابهة البارئ لخلقه في الاسم المطلق وما هو الاسم المقيد؟ قلنا الاشتراء التشبيه الذي نفسه النصوص هو ما كان من الأسماء إيش؟ مضافا مخصصا أو تكون مقيدا إلى غير ذلك. وأما الاشتراك في الاسم المطلق فإن هذا التشبيه أو هذا الاشتراك ليس هو المرجو في النصوص، وتسميته تشبيها فيه نظر، لأن التشبيه مبني على القياس، وليس ثمة عند الاسم المطلق مقيس ومقيس عليه، لأن الاسم المطلق لم يرف إلى أحد بعينه. فترى أن التحقيق أن هذا يمكن أن يسمى تشبيها أو لا يمكن؟ لا يمكن. لنا لأن التشبيه يستلزم وجود المشبه والمشبه به، والاسم حال إطلاقا، الاسم حال إطلاقا وتجريده عن الإضافة والتخصيص، هل يمكن أن يتحصل منه مشبه ومشبه به؟ إنما المشبه والمشبه به وجوده وثبوته فرعا عن إيش؟ عن إضافة الاسم. إذا قلت هذا باب زيد وهذا باب عمرو، فهنا لك أن تقول إن باب زيد مشابه لباب عمر، أليس كذلك؟ فهنا أثبتنا تشبيها. لكن إذا ما قلنا باب، إذا قلنا إيش؟ باب، هل يمكن لقائل أن يقول إن هذا اللفظ تضمن تشبيها؟ لأنك إن قال تضمن تشبيها ماذا نقول له؟ أين المشبه وأين المشبه؟ لكن حين يقول باب زيد وباب عمر فنعم ثمة مشبه ومشبه به. أما إذا قال باب فإننا نقول إنه لفظ مشترك. وما معنى كونه مشتركا؟ يمكن أن ينفر على غير مورد وعلى غير سياق وعلى غير دلالة. فإذا التشبيه الذي نفته النصوص ليس هو الاشتراك بالاسم المطلق. لما؟ لأسباب عقلية شرعية. أولها أن الاسم المطلق يمتنع ثبوت المشبه والمشبه معه، ومن هنا امتنع أن يسمى وروده تشبيها. فلو قال قائل أليس النفي حتى في الاسم المطلق أبلغ في تنزيه الله عن خلقه؟ لو قال قائل هذا القول ماذا سيكون جوابه؟ يقال لا. لما؟ لأنه لولا هذا الاشتراك في الاسم المطلق لما تحصل ماذا؟ لما تحصل العلم بأسماء الله وصفاته، كما تحصل العلم بأسماء الله وصفاته. ولذلك بعض المعطلة الذين بالغوا في مسألة تنزيه الله سبحانه وتعالى لما وجدوا القرآن يذكر العلم مضافا إلى الله ومضافا إلى العبد، ويذكر الرحمة مضافة إلى الله ومضافة إلى العبد، قالوا إن هذا من باب الاشتراك اللفظي. ومراد المنافقة بالاشتراك اللفظي إيش؟ أن اللفظ هو اللفظ ولكن ليس هناك أدنى نسبة من المعنى بين إيش؟ بين المرادين. وقالوا إن هذا من باب إيش؟ التنزيه. الكلام الذي أضيف إلى المخلوق ما هو؟ هو ما يعبر به من القول الذي هو بحرف وصوت. الكلام الذي أضيف إلى الله قطعوا أدنى نسبة من المعنى تتعلق بالكلام الذي أضيف إلى المخلوق، جعلوا الاشتراك اشتراكا لفظيا. هل هذا من التنزيل أم أنه عند التحقيق من التعطيل؟ من التعطيل. لماذا؟ لأنه لو قيل في أسماء الله وصفاته إنما ذكر منها مضافا إلى المخلوق هو من باب الاشتراك اللفظي الذي معناه معنى الاشتراك اللفظي أنه لا توجد أدنى نسبة مطلقة ولا مقيدة من المعنى بين المضافين. لوقع هنا سؤال صعب لا جواب لهم عنه، هل يمكن أن يعلم ما يتعلق بربوبية الله أو لا يمكن أن يعلم؟ لا يمكن العلم به، لأن الله إذا قال عن نفسه إن الله لعلم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، نفقى معنى كوني سميعا بصيرا أو لا يمكن أن نفقى؟ لا يمكن. ولا يقول قائل إن سمعه أي أنه يسمع العبادة، حتى المعتزلة لما قال هو الإدراك، الإدراك مبني على تحصيل هذا القدر المشترك. فمن قال في باب الأسماء والصفات إنما أضيف منها إلى المخلوق هو من باب المشترك اللفظي يقال هذا ممتنع، لأنه يستلزم عدم فهم الخطاب القرآني المضاف إلى الله. ومن هنا أفضل شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة، وهي ما زعمه الرازي مذهبا لأبي الحسن الأشعري، وقال إنه غلط على الأشعري في هذا المسلك. والأشعري وأئمة المتكلمين يعلمون فساد هذه الطريقة التي تقول إن هذا من باب المشترك اللفظي. فإن قيل إذا ثمة نسبة نقول لابد أن يفسر القول، هل هذه النسبة في المضاف المقيد أم أنها في المطلق؟ في المطلق. والمطلق كما أسلفنا ليس هو من باب التشبيه، لأنه لا يمكن أن يحصل منه مشبه وإيش ومشبه به، فهي نسبة كلية لا وجود لها في الخارج، بها يعلم الخطاب، بها يعلم ويفقه الخطاب. ولهذا جميع المسلمين ومن يعرف لغة العرب حتى من الكافرين إذا قرأوا قول الله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا فقهوا المعنى ولم يفقهوه، فقهوه. وعن فقههم له يستلزم أن الباري يكون مشابها ومماثلا للمخلوقين، فلا، مما يدل على أن الإثبات مناسب للعقل والفطرة ولو كان صاحبها ليس على دين المسلمين. ولهذا لا ترى أن أئمة الشرك والجهل الذين وصفهم القرآن بالسفه والجهل وغير ذلك من مشرك العرب، لا ترى أن أحدا من العرب المشركين قد اعترض على آية من آيات الأسماء والصفات، مما يدل على أنها مناسبة لعقولهم، وتعلم أنهم ما فتئوا يبطلون القرآن، حتى قالوا إنه سحر يؤثر، وحتى قالوا عن النبي إنه شاهر ومجنون إلى غير ذلك. فلو كان من قضاء العقل عندهم أن صفات الباري منتفية أو أن الإثبات يستلزم التشبيه أو ما إلى ذلك لاعترضوا على كتاب الله بذلك، كما اعترضوا في مسألة الباب في مثل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إلى آخره. نعم. لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، هذه الأسماء الثلاثة معناها متقارب، هذه الأسماء الثلاثة معناها متقارب. وحين يقال إن معناها متقارب فباعتبار أن كل اسم من هذه الأسماء يفيد اختصاصا لمورد أكثر من الآخر، ولكن ليس منها واحد يتضمن اختصاصا يمتنع أن يكون مرادا في الآخر. والمصنف ليس من طريقته ذكر المترادفات في مثل هذه التقارير التي يقصد منها التحقيق، ولكن ذكر المترادف أو المتضمن للآخر هو من باب التحقيق للمعنى، فهو لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. ولهذا ترى أن كل اسم يمكن أن يفسر بمعنى الآخر، وإن كان تفسيره بالمعنى الآخر لا يلزم أن يكون من باب المطابقة، وقد يكون من باب التضمن. قال في ذلك ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه. أما أنه سبحانه وتعالى لا سمي له فهذا يعني السمي ينزه الباري عنه سبحانه وتعالى، ولا كفء له أيضا ينزه الباري عنه، لأن الله يقول هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، ولا مثل له، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فنسل هذه الأسماء الثلاثة بين، ولكن قول المصنف ولا يقاس بخلقه، قد يقول قائل إن المصنف هنا نفى القياس، مع أن لفظ القياس لم يذكر في الكتاب أو في السنة نفي. فيقال في جواب مجمل وثمة بعده جواب مفصل أن المصنف إنما نفى القياس المقيد، فقال ولا يقاس بخلقه، ولا شك أن النفي على هذا التقييد نفي صحيح. ثم هنا جواب مفصل، هل يستعمل في حق الباري سبحانه وتعالى القياس إذا ذكر باب الأسماء والصفات؟ فهل هو باب يستعمل فيه مورد القياس أم أنه لا يستعمل فيه؟ ترى في جواب متأخر أهل السنة أنهم يقولون إن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قياس الشمول، وقياس التمثيل، وقياس الأولى. فيقولون إن قياس الشمول وهو ما يستوي فيه جميع أفراده، أو قياس التمثيل وهو ما يقطع فيه الفرع حكم الأصل. فيقال عندهم إن قياس التمثيل والشمول مما ينزه الباري عنه، فلا يستعمل بحق الله سبحانه وتعالى قياس الشمول ولا قياس التمثيل. وقياس الشمول هو بمعنى العموم، وقياس قياس الشمول معنى قياس التمثيل هو ما يعطى فيه حكم الأصل للفرع، وهو المستعمل في الجملة عند الفقهاء. قال ولكن يستعمل بحق لا قياس الأولى، وهو المذكور في مثل قول الله تعالى ولله المثل الأعلى. قبل بيان مراد أهل السنة بقياس الأولى والقاعدة المشهورة التي ذكرها ابن تيمية وجماعة تحت مسألة قياس الأولى المراد من الله، هنا تحصيل لا بد منه. يقال التحقيق أن استعمال لفظ القياس مضافا إلى الله غلط، التحقيق أن استعمال لفظ القياس مضافا إلى الله غلط من جهة الأصل. لما؟ لأن هذا اللفظ في اللغة يعني اشتراكا إضافيا بين المقيس والمقيس عليه، وأنه فرع عن الأسماء المطلقة أو الأسماء المضافة. القياس فرع الاشتراك، يقع فرعا عن ايش؟ الاشتراك يقع عن المطلقة، فتقول ان اللفظ مشترك وهو مطلق. اما القياس فانه فرع عن ايش؟ عن الاضافات والتخصيصات والتقييدات، اي فرع عن الجمل، اليس كذلك؟ ومن هنا يقال انه ليس مناسبا في حق الباري سبحانه وتعالى، فإنه باعتبار أصل اللغة يفيد قدرا من التشبيه الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل قوله تعالى ولله المثل الأعلى، قيل نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لفظ القياس في مثل هذا المورد، والمثل الأعلى وإن وافق جملة مما يسميه أهل المنطق والاصطلاح بقياس الأولى فإننا نسميه المثل الأعلى، ولا يصح أن نسميه من باب القياس، ولا سيما إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. فمحصل هذا أن لفظ القياس لا يجوز إضافته إلى الله سبحانه وتعالى ولا تقديره في مورد الأسماء والصفات ابتداء، ولكن إذا تكلم مع المخالفين، إذا تكلم مع المخالفين فإنه لا بأس هنا أن يتكلم مع أهل الاصطلاح من باب البيان باصطلاحهم، فيقال إنما ذكرتموه مسمى بقياس الأولى نثبته على معنى أنه المثل أو على اسم أنه المثل الأعلى، على أنه المثل الأعلى. وأما من ذكر الآية ولله المثل الأعلى أي القياس الأعلى فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما المثل بمعنى إيش؟ الوصف، وليس بمعنى القياس الأعلى أو القياس الأولى، إنما المثل بمعنى الوصف. ومن هنا لا ينبغي أن يكون في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون في حق الباري قياس الأولى، لأن هذا اللفظ فيه غلط من أصل اللغة، وإنما يقال إن أهل السنة والجماعة يقولون إن الرب لا يقاس بخلقه. وأما ما يسميه هؤلاء بقياس الأولى فإن المناسب منه هو ما سماه القرآن بالمثل الأعلى. ولك أن تقول إن المثل الأعلى المذكور في القرآن أخص مما يسميه أهل المنطق والاصطلاح بإيش؟ بقياس الأولى. فلما لم يكن بينهما تطابق، لما لم يكن بينهما تطابق امتنع أن يطلق هذا الاسم الشرعي على هذا الاسم الاصطلاحي، باعتبار أن الاسم الاصطلاحي أوسع في المراد من الاسم الشرعي. ولكن إذا ذكر القول مع المخالفين قيل ما يسمى بقياس الأولى هو من حيث معناه المناسب يكون ثابتا، ولكن اللفظ يتردد فيه. وهنا قاعدة ينبغي لطالب العلم السلفي والسني وللمسلم عموما أن يقتضيها، إلى أنه ما يصح في مورد الرد سواء كان الرد على مخالف من المسلمين أو كان الرد على أحد من الكفر، ما يصح في مورد الرد لا يستلزم أن يكون صحيحا في مورد التقرير، فإن ذكر العقيدة إما أن يكون تقريرا ابتداء للمسلمين وإما أن يكون إيش؟ من باب الرد. فما صح في مقام الرد على المخالف لا يلزم بالضرورة أن يكون صحيحا أو على أقل تقدير أن يكون مناسبا لمقام إيش؟ التقرير. وكأن هذا يعطيك نتيجة من نوع أظهر أن مقام التقرير أضيق من مقام الرد أو العكس. أيهما أضيق، مقام التقرير أو مقام الرد؟ مقام التقرير. فما يقع فيه كثيرون من أن ما استعمله بعض أهل السنة في مقام الرد ينقلونه إلى مقام التقرير، هذا النقل ليس مناسبا. ولهذا ما ذكر مسألة القياس قياس الأولى وما يتعلق بها إلا في مقام تقرير الرد على المخالفين في مسألة القياس، وإلا في أصل تقرير السلف والمتقدمين ليس لهذا الاسم مورد من جهة التقرير أبدا. وينبغي دائما أن تبنى العقيدة عند المسلمين على مقام التقرير القرآني أو النبوي، أما مقام الرد فإنه توسع في شأنه عند الأئمة. نعم.